Abbanı. Hey, tamam. هل يمكن أن في الجنة يتم خلق ناس جدد؟ يعني مثلا إذا إنسان مع زوجته إذا كانوا في مستوى واحد الله يدخلهم الجنة زين في نفس المستوى زين هل يمكن أن يتكاثروا ناس جدد أو شيء في الجنة؟ ماذا بعد الجنة؟ دخلوا الناس الجنة نعيم في الجنة ماذا بعد؟ حيوة حي أخرى وعالم آخر بعد مثلا صار الثاني في جواب الدعاء الندبة عين الطالب بذحو الأنبياء وبين الأنبياء إنه ما هل يطلب هل يعني قتل الأنبياء بالنسبة هل يبعث يرجعون في الرجع يقتلهم الإمام مهدي يعني شارح ابن الطالب بذحو الأنبياء وبين الأنبياء ما أنا ما الفرق بين النبوة والإمامة يعني بعد ختم النبوة إذا كان الإمام بعد ختم النبوة يوحى له ويشرع استدلتهم قبل على اللي هو الفاكولتين حق النبي مثل فلاوة ربك وعلمكم وعلمتكم تعالى في آيات مثلا تقول وربكم نفس الله ربكم في آية تقول وعلمكم ولم تكونوا تعلمون صحيح هل فاكولتين منسوب للنبي هناك بسبة تخصيصا في اللفظ أو شيخنا سلام عليكم شيخنا في بعض الأمور يعني اللي الله اطلع على النبي ما لم يطلع على الأنبياء على الأئمة المعصومين البقية يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين هذه الأيام أيضا نعيش في رحاب مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وقد جاء في الصحيح عن أبان الأحمر عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد بلي ثوبه أي ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله فحمل إليه 12 درهما هذا الرجل إما وهب رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المبلغ أو إنه بذل له ما يشتري ثوبا لنفسه به ولكن سياق القصة يبين أن هذا المبلغ كان هبة لأن البذل لا يصرف إلا فيما في الوجه الذي بذل له فقال يا علي أي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي ثوبا ألبسه قال علي عليه السلام فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصا باثني عشر درهما وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أي أمير المؤمنين عليه السلام فعل ما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله، أمره أن يشتري ثوبا بهذا المبلغ، فاشترى ثوبا بهذا المبلغ. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالثوب فنظر صلى الله عليه وآله إليه أي إلى الثوب فقال يا علي غير هذا أحب إلي، غير هذا، هذا مطلق ولكن هذا الإطلاق غير مقصود، لا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله أن غير هذا مما هو أعلى وأغلى من هذا، وإنما يريد ما هو دون هذا الثوب. غير هذا أحب إلي، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام يعرف أن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن دون هذا الثوب أحب إلي من هذا الثوب. القرينة حال المتكلم معرفة أمير المؤمنين عليه السلام بحال رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه رئيس الدولة الإسلامية ويريد مواساة عامة الناس وأضعفهم حالا، فلا يريد أن يلبس أغلى الثياب. أترى أو أترى، كلاهما صحيح، أترى صاحبه يقيلنا؟ المفروض أنه باعه فهو ليس بمالكه، لكن الصاحب يطلق، الصاحب هو أشبه شيئا بالمضاف، والإضافة تصح لأدنى مناسبة، فيصح أن تقول ثوب هذا البائع، تضيف الثوب إلى البائع مع أن الثوب قد خرج من ملكه، إلا أن الإضافة باعتبار أنه كان ملكا له فيما سبق. يقولون سرج الفرس، والسرج ليس ملكا للفرس وإنما هذه إضافة. كلمة صاحب أيضا فيها هذه السعة، أترى صاحبه يقيلنا؟ فقلت الكلام لأمير المؤمنين عليه السلام لا أدري، فقال انظر أي سله. فجئت إلى صاحبه فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كره هذا، يريد ثوبا دونه، فأقلنا فيه. الإقالة طلب فسخ البيع ورد المبيع، فأقلنا فيه، فرد علي الدراهم، رضي بالإقالة. وجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فمشى معي إلى السوق ليبتاع قميصا، فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ما شأنك؟ قالت يا رسول الله، الجارية، هذه العبارة تطلق تارة على الفتاة الصغيرة وتطلق أيضا على الأمة وإن كانت كبيرة، لكن الذي يظهر من سياق هذه الرواية اجتماع الوصفين في هذه الجارية، أنها كانت صغيرة السن وأنها كانت أمة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما شأنك؟ قالت: يا رسول الله، إن أهل بيتي أعطوني 4 دراهم لأشتري لهم بها حاجة فضاعت، فلا أجسر أن أرجع إليهم لأنهم سيعاقبونها إما على تضييع الدراهم أو على ما هو أسوأ باتهامها مثلا بسرقة الدراهم وأمثال ذلك. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله 4 دراهم وقال: ارجعي إلى أهلك. ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السوق فاشترى قميصا 4 دراهم ولبسه وحمد الله وخرج، أي خرج من السوق، فرأى رجلا عريانا يقول: من كساني كساه الله من ثياب الجنة. هذا ليس إخبارا، هذا دعاء. وهذا هذه جملة اسمية أريد بها الدعاء. السيد الخوئي رحمه الله يقول: لم يعهد استعمال الجملة الاسمية في الدعاء، لكن لا يقصد مثل هذه الجمل. السيد الخوئي يقصد الجمل الاسمية التي تتألف من مبتدأ وخبر، ولكن مع ذلك نحن لا نوافقه في هذا. تكلمنا عن هذه المسألة فيما سبق: الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه جملة اسمية مستعملة في مقام الإنشاء، أي فطلقوا بالمعروف أو سرحوا بإحسان. على أي حال، فخلع رسول الله صلى الله عليه وآله ثوبه، قميصه الذي اشتراه، وكساه السائل. كساه إما بأن يكون يعني ألبسه كما يقتضيه ظاهر اللفظ، أو أعطاه إياه ليلبسه، وهذا أيضا يقال فيه كساه. ثم رجع إلى السوق فاشترى بال4 التي بقيت قميصا آخر فلبسه وحمد الله، ورجع إلى منزله وإذا الجارية قاعدة على الطريق. تلك الجارية التي كانت تبكي لأنها ضاعت منها الدراهم 4 لا تزال جالسة على الطريق. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لك لا تأتين أهلك؟ قالت: يا رسول الله، إني قد أبطأت عليهم وأخاف أن يضربوني. هذا الاستبداد، يعني ضرب لتضييع الدراهم وضرب للتأخير. على أي حال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: مري بين يدي ودليني على أهلك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله حتى وقف على باب دارهم، ثم قال السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يجيبوه. فأعاد السلام فلم يجيبوه، فأعاد السلام فقالوا عليك السلام يا رسول الله، ورحمة الله وبركاته. فقال لهم ما لكم تركتم إجابتي في أول السلام والثاني؟ قالوا يا رسول الله، سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، إن هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تؤاخذوها. فقالوا يا رسول الله، هي حرة لممشاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، الحمد لله، ما رأيت 12 درهما أعظم بركة من هذه، كسى الله بها عريانين وأعتق بها نسمة. في هذه الرواية التي تروي واقعة حدثت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، مواقف وصفات لرسول الله صلى الله عليه وآله. باعتبار أن الرواية طويلة، سوف نكتفي بقراءتها عن التعليق عليها. فيها مواقف وصفات لرسول الله صلى الله عليه وآله بينة ظاهرة لكل من قراها، وفيها ما يحتاج إلى بيان وتوضيح نتركه. وأما سؤالكم عن أهل الجنة وأنهم يتكاثرون أم لا، فالجواب عن هذا إن حال القيامة وما بعدها وأحوال أهل الجنة وأهل النار كله من الغيب، وهذا الغيب بتفاصيله ليس من الأمور الاعتقادية، وإنما هو أمر معرفي. وهذا الأمر المعرفي أمر غيبي، ليس لنا أن نطلع عليه إلا من طريق من أظهره الله على غيبه، وليس للعقل سبيل لمعرفة حال هذا الغيب. فإن وردنا بيان من الشرع يوضح حال أهل القيامة وأهل الجنة والنار من هذا الوجه أخذنا به، وإلا فها. وأشار إلى فمه الشريف أي نصمت، فنحن لا نعرف حقيقة الحال في هذه المسألة. ومن جوابكم يظهر جواب السؤال الآخر. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن خلاف بين فلاسفة المسلمين في مسألة الخلود في الجنة والخلود في النار والمراد به، وأنه هل يراد به أن أهل الجنة وأهل النار يبقون بلا انقطاع أم يمكثون طويلا؟ التعبير بالخلود ما هو معناه في اللغة؟ هل يساعد على هذا الحمل أم إنه تعبير كنائي؟ هذا بحث لغوي. الذاهبون إلى أن الخلود ممتنع وأن الخلود بمعنى البقاء بلا انقطاع ممتنع وأن البقاء أو مكث أهل الجنة وأهل النار في الجنة وفي النار يعني على اللف والنشر المرتبين أن هذا المكث مكث طويل لا يعيقهم لفظ الخلود، يعني إذا كان الخلود موضوعا في اللغة لإفادة البقاء بلا انقطاع فإنهم يقولون لا بد من رفع اليد عن ظهور لفظ الخلود. لماذا نتكلم عن معنى الخلود؟ لأنه وارد في القرآن الكريم خالدين فيها في موارد كثيرة. هم يعالجون هذا، يقولون هذا ظهور لفظي أمره سهل، المهم معالجة المسألة العقلية وأن البقاء بلا انقطاع هل هو معقول في حق الممكن أم غير معقول. على أي حال هذه مسألة أيضا نذرها في سنبلها. وأما سؤالك عن الفرق بين النبوة والإمامة، فإن الفرق بينهما في الوظيفة التي يكلف بها النبي والوظيفة التي يكلف بها الإمام. الفرق بينهما في العنوان الاعتباري الموضوع المجعول، الاعتباري من وجه وهو أيضا عنوان حقيقي من وجه آخر. في هذا العنوان يوجد فرق بين عنوان النبوة وعنوان الإمامة. النبي يوحى إليه والإمام لا يوحى إليه بوحي النبوة. الوحي له معان، يطلق الوحي على الإلهام ومنه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وهذا ليس وحي نبوة بل هو وحي إلهام، أشبه شيئا بما يسمى اليوم بالغريزة، فإن النحل أودع فيه غريزة تدعوه إلى كذا. الفرس عندما تضع صغيرها فإنه بمجرد أن يقف على قوائمه يذهب ليرتضع، هذا من إلهام الله له. عندما تعيش الفرس في مكان ليس فيه ثعابين ثم بعد أن تكبر تخرج بها إلى مكان فيه ثعبان فإنها بمجرد أن تسمع وسمعها أقوى من سمع البشر، بمجرد أن تسمع صوت الثعبان فإنها تقف مع أنها لم تر ثعبانا. لماذا؟ لأن الله سبحانه أوحى لها. هذا الوحي بمعنى الإلهام أو الغريزة ما شئت فسمه، هذا ليس بمعنى وحي النبوة. ومن الوحي أيضا الإلهام الخاص، الإلهام على وجه التكريم، وهذا الوحي يكون للبشر ولكنه ليس خاصا بالأنبياء، مثل أوحينا إلى أم موسى، أم موسى لم تكن نبية ولكن أوحي إليها، وهذا الوحي وحي على وجه التكريم والتفضيل وليس مثل الوحي إلى النحل وهو ليس بوحي النبوة، ويوجد وحي النبوة. فالإمام لا يوحى إليه بوحي النبوة. نعم الإمام محدث، تكلمه الملائكة، ولكن هذا التحديث ليس وحي النبوة. الإلهام يقرع في أذنه وينكث في قلبه، وهذا وحي، لأن كلمة الوحي بمعنى التعليم في خفاء، هذا هو تعريف الوحي، ينطبق على هذا، ولكنه ليس بوحي النبوة. فالإمام لا يوحى إليه بوحي النبوة، وإن كان يحدث وإن كان ينكث في سمعه ويوقر في قلبه. فإذن الفرق بينهما هو العنوان الذي جعل أو أعطي لهذا غير العنوان الذي أعطي لذاك. وأما أنه يشرع فهذه مسألة مختلف فيها. على فرض أنه يشرع على ثلاثة أقوال، بل الأقوال أكثر من ثلاثة. فالقول الأول أن التشريع لله وحده، وليس لنبي حتى لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يشرع، وإنما الشرع لله، إن الحكم إلا لله. هذا استدلال هذا الفريق. والقول الثاني أن التشريع لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، وهذا القول هذا القائل أو هذا القول استدل له بما ورد في رواياتنا وما ورد في روايات غيرنا أيضا. ما ورد في روايات غيرنا مثل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة أو عند كل صلاة. إذن له حق التشريع. سئل عن الحج هل يجب في كل عام؟ قال: لو قلتها لوجب. إذن المدار مدار قولي. فيما يحرم ويحظر على الحاج، حرم رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء على الحاج، قال له العباس عليه السلام عمه، قال: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر، يعني طلب منه أن يستثني شيئا فاستثناه تكريما له. فلو كان لا حق له في التشريع لقال: أسأل الله أن يستثنيه، فإن أذن واستثناه فهو ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم، لم يقل وما بلغكم به فقط. ومن طرقنا ورد أن الصلوات جميعا شرعت ركعتين ركعتين، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله زاد في الرباعية ركعتين، وزاد في المغرب ركعة واحدة، وغير ذلك. روايات في شرع رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرة. والقول الثالث أنه ليس لله أن يشرع، بل الشرع لرسول الله صلى الله عليه وآله أو للإمام. وأما الله سبحانه فلا يشرع. وحجة هذا القائل أن الشرع بمعنى إيجاب الأفعال وتحريمها فيه انفعال، لأن الأمر طلب، والطلب هو الإرادة، والإرادة هي الشوق المؤكد المحرك للعضلات، والشوق انفعال، والله سبحانه منزه عن الانفعال. إذن لا يجوز أن نقول إن الله يشرع، لأن معنى هذا أننا نقول إن الله ينفعل. طيب ماذا تقول في شرع لكم من الدين؟ هل أنت كافر بالقرآن؟ يقول لا، أنا أؤمن بالقرآن، ولكن شرع ظاهرها أن الله سبحانه هو الذي باشر شرع الدين، ولكن هذا الظهور يجب أن نرفع اليد عنه لقيام البرهان القطعي على استحالة الانفعال على الله. إذن شرع بمعنى إنه سبحانه شرع بواسطة أنبيائه وأوليائه، وهذا القول ليس خاصا بشريعتنا بل في جميع الشرائع. الذي يشرعهم الأنبياء والأولياء، الأئمة في كل أمة ليس خاصا بهذه الأمة. إذن شرع الله بمعنى أمر الله أولياءه بأن يشرعوا. نظير قولك مثلا إن هذه الجامعة بناها مثلا الحاكم الفلاني، ومعلوم أنه لم يباشر بناءها وإنما أمر بذلك. أمر الله للأنبياء أن يشرعوا أليس شرعا؟ هذا أيضا يعالجوه بأنه إظهار لهم كيف يشرعون. هل يشرعون وفق هواهم؟ يقول لا يشرعون وفق هواهم. الله سبحانه يلهمهم ما في الأفعال من المصالح والمفاسد، وهم يشرعون على ما أظهرهم الله. فإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله يشرع والأئمة يشرعون، سواء كانوا يشرعون مع الله أم إن الشرع لهم وليس لله، يأتي سؤالكم أن الإمام يشرع، فما الفرق بينه وبين النبي؟ هذا يحتاج إلى دراسة مسألة أخرى، وهي أن الشرع قد فوض للأئمة فيه، فهل شرعوا؟ هل أوجبوا شيئا؟ حرموا شيئا؟ فعلية الشرع لهم غير ثبوت حق الشرع لهم. الأقوال السابقة كان في ثبوت حق الشرع، هل لهم أن يشرعوا أم لا؟ فعلية حق الشرع هذا بحث آخر، هل شرعوا أم لم يشرعوا؟ مثلا السيد الخوئي رحمه الله كان يرى أن للأئمة أن يشرعوا، ولكنه يقول إنهم لم يشرعوا شيئا، وإنما حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ولم يشرع الأئمة شيئا مع أن لهم أن يشرعوا. فإذا لم يشرعوا فالفرق بينهم وبين النبي أيضا واضح. على أي حال، الذي يحسم الفرق بين الأمرين هو أن هذا عنوان وذاك عنوان آخر. نظير أن تقول في غير النبوة والإمامة، ما الفرق بين مدير المدرسة وبين المشرف الاجتماعي مثلا؟ ما الفرق بين الطبيب والصيدلاني؟ هذا عنوان وهذا عنوان آخر. صحيح كلا، يعني مثلا هذان العاملان يعملان في مجال واحد، المدير والمشرف الاجتماعي في المدرسة يعملان في مجال التعليم، الطبيب والصيدلان يعملان في مثلا في مجال الصحة، ولكن لهذا عنوان ولهذا عنوان آخر، كل له عنوان مختلف عن الآخر. شيخنا اسمحوا فرقتم بوحي، يعني بأن النبي يوحى له وحي النبوة. نعم. فتقال وما هو وحي النبوة؟ هو وحي خاص، وحي مع الإضافة إلى هذا العنوان الخاص، عنوان النبوة. هذا يكون دورا؟ لا، لا يلزم أن يكون دورا. فرقنا بين الإمام. نعم. تارة تقول ما الفرق بين النبوة والإمامة؟ أقول الفرق بين النبوة والإمامة أن هذا عنوان جعلي وهذا عنوان جعلي آخر. هل الجعل هنا بمعنى الجعل الكوني أم الجعل الاعتباري؟ أقول بالمعنيين، هو جعل كوني وهو جعل اعتباري. بعد ذلك تقول ما الفرق بين الوحي الذي يوحى به إلى الأنبياء والوحي الذي يوحى به إلى الأئمة؟ الوحي الذي يوحى به إلى الأنبياء هو وحي النبوة، والوحي الذي يوحى به إلى الأئمة هو التحديث، ما يعني عبر عنه في الروايات، في رواياتنا وفي روايات غيرنا. يعني غيرنا يقولون لو كذا كان، نعم، لو كان في إن فيكم محدثين، إن فيكم محدثين، وإن يكون كذا فمثلا على أيها. بعد سؤال، فلو ربك، فلو ربك. نعم. وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وعلمك ما لم تكن تعلم، التعبيران ثابتان في القرآن الكريم، فكيف نأخذ من وعلمك ما لم تكن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد علم كل شيء، ولم نأخذ هذا من قوله تعالى وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون؟ الجواب عن هذا، الفرق بينهما أنهما، أن كل واحد منهما إطلاقا، والإطلاق في نفسه لا يثبت أمرا معرفيا، لأن غاية ما يفيده هو الظن، ولكن أحد الإطلاقين قام الدليل المؤكد لإرادة الإطلاق فيه، والإطلاق الآخر قام الدليل على عدم إرادة الإطلاق فيه. بالنسبة لنا نحن نعلم أن الله سبحانه لم يعلم كل واحد منا كل شيء، كل واحد منا يعلم هذا. أنا لا أدري ماذا يوجد وراء الجدار، هل يوجد أحد يمر الآن في الطريق أم لا، لا أدري. فإذا أعلم أن الله لم يعلمني كل شيء، وأعلم أن الله لم يعلمك كل شيء، وهكذا. فهذا إطلاق قام الدليل القطعي على عدم إرادة الإطلاق فيه، وذاك الإطلاق قام الدليل القطعي على أن الله أراد الإطلاق منه. الدليل هو الروايات الكثيرة الدالة على عموم نعمة الله عليه صلى الله عليه وآله، وعلى أنه خازن علم الله، وعلى أنه معدن علم الله، وأمثال ذلك من الأدلة الكثيرة، وهذه تؤكد إرادة الإطلاق. البعض يزعم أن السياق يدل على تعليمه ما يخص الشرع، يعني ما لم يكن يعلمه إلا الشرع. أين هذا السياق؟ علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. نعم. أمر الدين يعني. أنزل عليك الكتاب والحكمة، هل الكتاب فيه أمر الدين خاصة؟ إذن هذا السياق لم يقتضي التقييد. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، هذا يعزز إرادة الإطلاق. كما إن تعليم بعض العلم لا يعطف عليه كان فضل الله عليك عظيما، وقد علم بعض الشيء، وقد قال في يعني في الإخبار عن لسان بعض الأنبياء علمنا منطق الطير، أوتينا العلم. إذا كان هذا حال بعض الأنبياء ثم يتم يعني يمتن الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وآله بأن علمه شيئا كما علم غيره أيضا، وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، مثل هذه المنة لا يعطف عليها بمثل هذا العطف، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن السياق يؤكد إرادة الإطلاق، وثانيا الأخبار المتواترة المبينة لسعة علمه صلى الله عليه وآله تؤكد إرادة الإطلاق. فالفرق بين الإطلاقين أن أحدهما مع الدليل يعني مشفوع بالدليل الدال على إرادة الإطلاق قطعا، والإطلاق الآخر وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون مع القرينة أو الدليل القطعي على عدم إرادة الإطلاق به. وربك آه. نعم. وأما القسم بالله سبحانه مع الإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يوجد إضافة الله، إضافة الرب إلى الخلق، لكن هل هو في مقام القسم؟ ليس في مقام القسم. أما هنا فهو في مقام القسم، في مقام تمجيد نفسه جل وعلا، فهو في مقام تمجيد نفسه أضاف نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني تقصدون أن النبي لا يهدي تكوينا، دوره الإبلاغ فقط، أن يبلغ الشر وخيار العباد أن يسلكوا طريقا. هو الإمام يجبر الناس على الهدى، لا يسوقهم، يعني لا يريهم الطريق، يسوقهم بطريقة أعلى درجة. الإمام إذن من هذا الوجه الإمامة تكون أعلى من النبوة. هذا قد يعني ربما قيل هذا في معنى الإمامة، فإن الإمامة قد وصفت بالهداية، والهداية قد تكون من الإمام، وقد تكون من الفقيه، وقد تكون من الواعظ، فما الفرق بين هداية الإمام وهداية هؤلاء؟ فقيل إن هداية الإمام تكون بالأخذ باليد لإيصال العباد إلى الغاية المنشودة. السيد صاحب الميزان رحمه الله يختار هذا المعنى في تفسير الهداية، لكن هذا التفسير تفسيرا اجتهاديا من السيد، يعني ليس نحن لا نوافقه على مثل هذا التفسير بفرضه تفسيرا للآيات القرآنية التي فسرت الهداية الواردة في القرآن الكريم. هو معنى محتمل، نحن لا نقول هذا معنى باطل، ولكن الدليل عندنا غير ناهض على إرادته من الهداية الواردة في القرآن جزما، ولا بد من أن يقوم الدليل الجزمي القطعي على أن هذا هو المراد بالهداية في القرآن. إذن مجرد الاحتمال لا يكفي في الإثبات، والاستنباط المستند إلى ترجيح، إذا وصل المستنبط إلى قناعة واطمئنان به فهو كما هو حال مثلا صاحب الميزان، هو مقتنع بهذا الرأي، نحن لم نصل إلى هذه القناعة. شيخنا سؤال الأخ عن الطالب بدخول الأنبياء وأبناء الأنبياء. نعم، الطلب بذحول الأنبياء يأتي فيه المعنى الذي سألتم عنه، وهو أن هذا قد يكون مع الرجعة، بأن الله يحيي الظالمين للأنبياء ليقتص الإمام المهدي عجل الله فرجه من أولئك الذين ظلموا الأنبياء، مثلا يحيى بن زكريا قتل ظلما فيقتص الإمام ممن قتله، يكون القصاص بأن يرجع ذلك الظالم إلى الدنيا فيقام عليه الحد. شيخنا العزيز، الظاهر من بعض كلام الفلاسفة بين العلة والمعلول تناسخ، إذا توافقون هذا الأمر كيف اللا محدود يأتي لنا بالمحدود، واجب الوجود يأتي بالممكن، إنه الإنسان والقدرات الممكنة، كيف الحل؟ الحل بأن ذاك التناسخ الذي يقولونه في العلل الموجبة، العلل الموجبة مشروطة بالتناسخ، يعني بوجود سنخية بين العلة والمعلول، وإلا لصدر كل شيء عن كل شيء. وأما العلل الفاعلة المختارة فلا يأتي فيها هذا، لأن المعلول تابع لإرادة القادر المختار، والإرادة تتعلق بالأضداد، أنت يمكن أن تريد القيام ويمكن أن تريد الجلوس، يمكن أن تريد الحركة ويمكن أن تريد السكون، والجلوس والقيام ضدان، والحركة والسكون ضدان، ليس لهما ثالث، والتناسب بين الشيء وضده يعاند التناسب بين الشيء والضد الآخر، وإلا لانتفت التضاد بينهما، لم يكونا متضادين، فهذه السنخية معتبرة في الفاعل الموجب، والله سبحانه فاعل مختار. شيخنا، البعض يزعم أن الغير المادي لا يؤثر في المادي، والموحدون يقول أن الله سبحانه منزه عن المادة والجسمية، فهو إذن لا يؤثر في المادي كشفاء المرضى وأغناء المحتاجين. من أين هذا القانون أن غير المادي لا يؤثر في المادي؟ أنت الذي تمنع من هذا، نحن نقول إن البرهان الذي أقمناه على وجود الله سبحانه وعلى تأثيره في الكون، عندنا براهين كثيرة، تلك البراهين تثبت تأثيره، أنت تمنع من هذا، ما هي حجتك؟ هذه المسائل ليست مسألة فقهية حتى تقول الأصل العدم، أنت المدعي أنا منكر، والذي يطالب بالدليل هو المدعي وليس المنكر، هذا في باب المخاصمات في القضايا الفقهية، وأما في الأمور العلمية الواقعية التي يطلب فيها معرفة الحقائق والواقع، فإنه كما إن المنكر يحتاج إلى، كما إن المدعي يحتاج إلى دليل، فإن المنكر أيضا يحتاج إلى دليل. أدلة وجوده سبحانه تثبت تأثيره، أدلة تأثيره أيضا الأدلة على ذلك. هذه الأدلة متنوعة، إن شاء الله في بحث العقيدة نصل إلى هذا البحث ونبين تنوع الأدلة وتكثرها، بل الدليل الواحد له تقريرات عديدة. الخوض في هذا يعني بعض الأدلة تحتاج إلى جلسات، ليس إلى جلسة واحدة، فنتركها لها. إذن هذه الأدلة تثبت تأثيرها، تأثير غير المادي في المادي. في آية وسار بأهله، نعم، هو عن موسى الإسلام، فما المقصود بالأهل؟ وهل يعني مثلا في بعضهم يعني يقولون أن النساء تدخل من أهل النبي؟ نعم، التعبير بالأهل في العرف يطلق على المرأة أنها من أهل الرجل، التعبير العرفي، ولكن هذا التعبير العرفي هل هو المراد في آية التطهير أم لا؟ في آية التطهير أولا يوجد بحث من هم المراد بأهل البيت، ويوجد بحث آخر ما هو المراد بأهل البيت. نحن وعدنا من سنين بأن نبحث آية التطهير. على الإجمال، ما هو المراد بأهل البيت؟ يوجد هنا كلمات متعددة. من الكلمات الجميلة في هذا البحث ما هو المراد بأهل البيت، يعني عنوان أهل البيت ما هو المراد به. أهل تطلق في اللغة على من له اختصاص بالشيء. البيت هي بيت مع الألف واللام. الألف واللام تأتي للجنس وتأتي للعهد. هل يوجد فرق بين الجنس والعهد؟ يوجد بحث، بعض العلماء يقولون العهد والجنس شيء واحد، غايته أن العهد قد يكون عهدا ذهنيا وقد يكون عهدا خارجيا. الجنس هو عهد ذهني. طيب، نحن لا نريد أن نأخذ برأي هذا الفريق من العلماء لأن فيه تعقيدا يعني لا يناسب تبسيط المسألة الذي هو هدفنا الآن. إذن كلمة البيت، هل المراد به جنس البيت أم المراد به بيت خاص؟ معلوم أنه لا يراد جنس البيت، وأن الله سبحانه أراد أن يذهب الرجس ويطهر أهل كل بيت حتى وإن كان بيت بوذيين مثلا، هذا غير مقصود. فالمقصود إذن بيت خاص. هذا البيت الخاص أي بيت هو؟ هنا احتمالات، أهم هذه الاحتمالات احتمالان. الاحتمال الأول بيت النبي. طبعا هذا الاحتمال يحتمل أنه يراد به بيت هذا النبي خاصة بعنوانه الشخصي، يعني بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أنه ابن عبد الله بن عبد المطلب، أبو فاطمة، جد الحسنين، هذه العلائق الاجتماعية المعروفة. يعبرون بما هو شخص له ارتباطات وعلاقات اجتماعية خاصة به. والاحتمال الآخر أن يكون من حيث إنه نبي، من حيث إنه نبي، أي هذا البيت مضاف إلى من هو نبي. فلو وجد مثلا نبي آخر فينطبق عليه هذا الوصف، فأهل بيته أيضا داخلون تحت هذا الحكم، أو هذا الحكم خاص بهذا النبي، هذا أيضا محتمل. إذن فالاحتمال الأول أن يراد بيت النبي، والاحتمال الثاني أن يراد أهل بيت النبوة. هل الآية ناظرة إلى إذهاب الرجس وتطهير أهل بيتك أم أهل بيت النبوة؟ مع ورود هذين الاحتمالين لابد أن ندرس ما تقتضيه الآية في ذلك. هذه الرؤية في تفسير أهل البيت ترجح أن المراد أهل بيت النبوة. إذا كان المراد أهل بيت النبوة، فهل تدخل النساء في أهل بيت النبوة؟ عنوان أهل بيت النبوة عنوان خاص يعتبر فيه شروط خاصة، وهي تناسب النبوة مع أهلها. هذا التناسب يحتاج إلى دليل يخص كل واحد واحد من هؤلاء، فلابد أن تقيم الدليل على مناسبة هذا لبيت النبوة، والدليل على مناسبة ذاك لبيت النبوة حتى يدخل، أو يأتي تفسير من الشرع يبين لنا ما هو بيت النبوة. التفسير من الشرع قد ورد قولا وعملا، أما العمل فبخروج رسول الله صلى الله عليه وآله 6 أشهر، في بعض الروايات 9 أشهر، يمر على بيت علي وفاطمة وينادي الصلاة أهل البيت. هذا الصلاة أهل البيت الآن لا يحضرني، الصلاة أهل البيت لم يقل يا من أنتم من أهل البيت، قال أهل البيت. المسلمون بمقتضى الروايات القطعية يسلمون بدخول علي وفاطمة والحسنين في الآية الشريفة. ورد في صحيح مسلم أنهم أهل البيت، ورد في صحيح مسلم عن زيد، إذا كانوا يعتمدون على فهم الصحابي ويرونه حجة، زيد ينفي أن تكون النساء من أهل البيت بالمعنى المقصود في الآية. سؤل من أهل بيت، نساؤه من أهل بيته، قال نساؤه من أهل بيته يعني في بعض الإطلاقات، ولكن أهل بيته من حرم الصداقة. وفي مورد آخر قال إن المرأة تكون مع الرجل الدهر ثم تعود إلى بيت أهلها، يعني تخرج من، إما أن يطلقها أو يموت، تخرج من أهل بيته وتعود إلى أهلها. فإذن المرأة ليست من أهل البيت، هذا بحسب كلام زيد ابن أرقم المروي في صحيح مسلم. الشيخ الأميني رحمه الله سافر إلى سوريا للتبليغ، وهناك أثير هذا البحث عليه. الشيخ الأميني توفي سنة كم؟ في القرن الرابع الخامس عشر، يعني منذ فترة طويلة لغاية أن أقول هذا، يعني قبل أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة، أكثر من 50 سنة توفي. هناك سألوه عن هذا، قال لا يوجد زمان يحتاج فيه الناس إلى ما يثبت حقهم أكثر من زمن الحرب، ولو كانت هذه الآية نازلة في النساء لعلقت على الجمل. فإذا هذه الآية ليست نازلة في النساء. هل أن النساء داخلون أم لا؟ عكرمة هو الذي أراد أن يسبح ضد التيار. عكرمة كان يطوف في الأسواق ويقول من شاء باهلته أنها نزلت في نساء النبي. نحن لا شأن لنا بمباهلة عكرمة وما يدعو إليه. نقول لو كان الجو العام في المجتمع الإسلامي يوافقه في الرأي ما احتاج إلى مباهلة. فإذا رأي المجتمع المسلم أن الآية لم تنزل في نساء النبي، ولذلك يريد أن يباهل ويثبت. يوجد أناس مستعدون لكل شيء، يعني مستعد لما يلقاه. فإذا هذه الآية بمقتضى الأدلة القطعية عندنا وعند غيرنا شاملة لأهل البيت عليهم السلام، يعني لأمير المؤمنين ولفاطمة والحسنين. أما شمولها لغيرهم فموضع خلاف، شمولها للنساء موضع خلاف. فإذا يؤخذ بالمتفق عليه ويترك المختلف فيه. المتفق عليه أنها نازلة في علي وفاطمة والحسنين، هذا متفق عليه. ورد في رواياتنا وفي روايات غيرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع علي وفاطمة والحسنين في الكساء وقال اللهم هؤلاء أهلي. وفي روايات الفريقين أيضا تلا آية التطهير. فإذا هذه الآية نزلت في أهل البيت بروايات الفريقين، تشمل أهل البيت بروايات الفريقين. هل تشمل النساء؟ هذا مختلف فيه. يدعي أحد الفريقين شمولها والفريق الآخر ينفي ذلك، فالفريق الذي يدعي عليه أن يقيم الحجة والبينة. هل المعنى اللغوي لكلمة أهل البيت ينفع؟ الجواب إن المعنى اللغوي إنما يتبع بعد عدم قيام دليلا على تصدي الشارع لبيان المراد بالآية. الأصل الأولي في معاني القرآن الكريم أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لمعرفة المراد بالآية، فإن وجد بيان منه صلى الله عليه وآله أخذنا به، وإن لم يوجد فحينئذ نرجع إلى اللغة والعرف. ولكن مع وجود البيان لا تصل النوبة إلى اللغة والعرف. مثلا أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء المطلق، ولكن لا يصح أن نفسر الآيات التي أمرت بالصلاة بالدعاء مع أن هذا هو المعنى اللغوي. لماذا؟ لأنه يوجد بيان من النبي صلى الله عليه وآله للمراد بالصلاة، ومع وجود البيان منه يقدم على بيان اللغة. وهذا ليس خاصا بالقرآن الكريم، هذا يجري في كلام كل متكلم. كل متكلم إذا بيّن مراده بنفسه فهو المتبوع، وإذا لم يبينه نزل كلامه على ما هو عند العرف. حتى كلامي أنا وكلامك أنت أيضا يجري في هذا القانون. شيخنا في الترمذي الحديث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر ببركة من ستة الأشهر، إذا خرج صلاة الفجر يقول الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت وطهر تطهيرا. والترمذي يقول هذا حديث حسن. أحسنتم. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله عملا بيّن المراد بأهل البيت، قولا أيضا بيّن المراد بهم، مع البيان القولي والعملي لا يبقى، لا تصل النوبة إلى المعنى العرفي أو اللغوي. نعم. إذا سمعت النبي سؤال أولا، هل زيارة الجامعة أبعاد توحيدية، وهل صحيح أن نسبة أهل البيت منها أو حظ أهل البيت منها لا يتجاوز 15%؟ يعني مشتملة لأبعاد توحيدية أكثر ما تكون في فضائل أهل البيت. السؤال الثاني عند ظهور الإمام الحجة صلى الله عليه رواية يظهر منها أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله، ووردت بخصوص الإمام الحسين عليه السلام إذا رحل من هذه الدنيا الإمام الحجة أجل الله فرجه، من يصلي على الإمام الحسين إذا بعد رحيله؟ نعم. أما السؤال الثاني فهو سؤال عن أمر غيبي توجد فيه بعض الروايات ولكنها ليست مورثة لليقين، فالجواب لا أعلم. الروايات التي فيه ليست يقينية. نعم، أصل أن الإمام لا يلي أمره إلا الإمام أو المعصوم لا يلي أمره إلا المعصوم، هذه روايات كثيرة مستفيضة على الأقل، ولكن تحديد من هو المعصوم الذي يلي أمر هذا المعصوم هذا هو الذي ليس فيه روايات يقينية. وأما السؤال الأول فهذا التحديد 15 و50 و70 وهذا التحديد لا نخوض فيه. وأما الأصل أن الزيارة الجامعة فيها بيان للتوحيد، نعم وهذا واضح. نحن إذا أردنا أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وآله فمن طرق التعريف به التعريف بأمير المؤمنين، نقول هذا تلميذه، هذا تربيته فاعرفه. إذا أردنا أن نعرف الله سبحانه نقول هؤلاء عباده. ألست تقول هذا من خلقه؟ أفلا ينظرون إلى الإبل؟ يعني بعضهم إذا قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله مجل لصفات الله سبحانه يأنف، ربما رسول الله ماذا لا يتجرأ على إظهار ذلك، ولكن إذا ذكرت أهل البيت وقلت هؤلاء هم المجلون لصفات الله، مظاهر صفات الله وأسمائه، يقول انظر إلى غلوهم. ولكن لو قلت إن الجمل مظهر من مظاهر قدرة الله وحكمة الله لا تأنف نفسه، يرى الأمر طبيعيا. إذا كان الجمل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت مظهرا من مظاهر علم الله وقدرته وحكمته، فالإنسان وفي أنفسهم، والسماوات لخلق السماوات والأرض أعظم، هذه كلها مجليات لصفات الله وأسمائه مبينة لعظمة الله، هم عليهم السلام المجلون الأتمون، هم أكمل مظاهر عظمة الله وصفاته وأسمائه، لأن كرم الله نحن لا نراه، ولكن إذا رأينا كرم رسول الله صلى الله عليه وآله عرفنا كرم الله. نحن لا نعرف حلم الله، ولكن إذا رأينا حلم رسول الله صلى الله عليه وآله عرفنا حلم الله، وهكذا. فإذا نظرنا إلى صفاتهم وباعتبار أنهم موجودون ماديون نحن نراهم، أما الله سبحانه فنحن لا نرى، فننظر إليهم فنعرف من صفتهم صفة الله تعالى. فالرواية التي تشتمل على بيان صفتهم كلما وصفتهم أكثر كلما وصفت الله سبحانه أكثر، لأنه أولا لا شيء من هذه الصفات بثابت لهم في ذاتهم، كل هذه الصفات موهوبة لهم، والواهب لها هو الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا من وهب كل هذه الصفات، إذا عرفنا هذه الصفات وأصحابها وفضلهم عرفنا عظمة الواهب. وإذا عرفنا هذه الصفات معرفة أكثر تبصرا، نحن نعرف الكرم مثلا ممن رأينا من الكرماء في الناس، من يذبح كبشا لضيفه أو أمثال ذلك من مظاهر الكرم، هذا مظهر من مظاهر الكرم الذي نعرفه. ولكن إذا رأينا من هو أكرم من هذا عرفنا الكرم بمعرفة أعمق وأكثر بصيرة. كرم رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدانيه كرم، فإذا هذا مظهر من مظاهر كرم الله سبحانه، يجلي لنا معنى كرم الله، وهكذا. فمن هذا الوجه زيارة الجامعة كلها في التوحيد. نعم. يقيم العدل، لا مانع أن تمتلئ الأرض قسطا وعدلا ويوجد في الناس من هو مثلا فاسق أو كافر، لا مانع من ذلك، لأن امتلاء الأرض بالقسط والعدل ناظر إلى حال السلطة، أنها سلطة حاكمة في كل أرجائها، وأنه لا يوجد مثلا في زاوية من زوايا هذه البلاد ظلم ولا جور، لا قاضي يقضي بالجور مثلا فيترك، ولا مسؤول يخالف الدستور فيترك، ولا غير ذلك. قد يوجد قاضي مثلا يخالف القانون ولكن يعاقب على هذا، هذا لا ينافي امتلاء الأرض قسطا وعدلا. امتلاء الأرض قسطا وعدلا بمعنى أن السلطة الحاكمة على جميع الأرض سلطة عادلة. تفضل. نعم، في روايات عدة، في بعض الروايات لسانها هكذا: لو لم يوجد في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الإمام. في بعض الروايات، وهذه روايات أكثر وهي روايات متواترة، لا تخلو الأرض من حجة ولو خلت لساخت بأهلها. هذه روايات متواترة، وهذه الروايات يقول بها حتى غيرنا، مثلا ابن حجر المكي يقول في أحاديث الثقلين لعله: وفي هذا دليل لعله ابن حجر العسقلاني، وفي هذا دليل للمنصور من القول من أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، أيضا يوافق الروايات المتواترة عندنا، ويعد هذا الرأي هو الرأي المنصور عندهم. فهذا القول قول يعضده العقل والنقل أيضا. قلت هذا ما أنتم تترجعون إلى السؤال السابق الذي قلنا إنه أمر غيبي ولا نخوض فيه، أنه يبقى الإمام إلى آخر الزمان، إلى آخر بقاء الأرض. وأما أنه هل يليه أحد أم لا يليه أحد، يعني كيف يكون آخر الزمان، لا نعلم. شيخ، ممكن أن يرفع الإمام من دون أن يقتل مثلا أو أن يموت يعني. يمكن يمكن، لكن تقول هل هذا هو الذي سيقع؟ أقول هذا أمر غيبي. هل فعلا في رواية تقول أن في المرأة تقتل الإمام الحج صلى الله عليه وسلم؟ توجد ولكنها ليست بمعتمدة. بس عندي بعض التعقيبات على اللي صار من الحديث، يعني بالنسبة حق اللي هو بين الإمامة والنبوة، النبي الله إبراهيم معطية الإمامة، هل هي كانت وسام أو مرتبة بالنسبة للخليل وإن كونه نبي أو كذا، ولماذا طلب لها بالنسبة حق نسله يعني بالنسبة من بعد؟ لماذا نبوة بالنبوة؟ بالنسبة حق الثاني الموضوع اللي بتكلم فيه اللي هو على اللي قال التأثير غير المادة بالمادة، هل الكلمة هو المادة كل ما يشبه حديث بالفراغ ولا كتلة؟ الكلمة تأثر على كل واحد نفسيا، مثلا كلمة أنا من جهة نفسية أنا أفكر، وممكن لأن أنا في وسط الحرب أخليك من جواني لا تطلع لك الأسد في العرين، يعني خارج من عرينه وهو في الهجوم، وقد أكون أنا عاجل نفسيا، يعني في أدوية إحنا عاجلها نفسيا وفي أشياء في الكلام. فهذه الكلمة أنا تأثيرها تتحول منك غير مادة تأثيرها بالمادة نفسها. نعم. بشكل اللي هو الصورة الأخيرة اللي بالنسبة حق التكاثر في الجنة، هذه التكاثر والعطش والجوع اللي إحنا هذه مغروز فينا الحين، إحنا في الدنيا لتعميرها والتكاثر، مثل العطش إحنا أنا أعطش عشان أشرب ماء عشان لا أموت، وقد ابتلى أن يشرب الخمر وأن يستخدمها لشرب الماء أو العصير والحلال والحرام يعني. كذلك التكاثر، فهل هذا يوم القيامة اللي أنا بصير فيها، هل أنا محتاجها ولا بس فقط في الدنيا؟ يعني يوم القيامة أنا ما محتاجها مثل الأكل والشرب يعني. باني. أما الأول هو ما هو الأول الذي هو الإمامة والنبوة؟ نعم. فيوجد فرق بين مطلق الإمامة وبين الإمامة الخاصة. إمامة إبراهيم عليه السلام إمامة خاصة، وقد ورد في الروايات أنها أعلى ما أعطي إبراهيم عليه السلام، وأنها أعطيت له بعد النبوة بل بعد الخلة، فهذا يراد به الإمامة الخاصة. ليس معنى هذا أن كل إمام تكون إمامته يعني في مستوى إمامة إبراهيم عليه السلام. إمامة أهل البيت صلى الله عليه وسلم، نعم، إمامة رسول الله أعظم من إمامة إبراهيم. هذا بالنسبة للأول. بالنسبة للثاني، قلتم الكلمة التي تؤذي ليست مادية وتؤثر في المادي، عندكم أنتم هذا من المادي، يعني عند في الطب الكلمة توجب إحداث ذبذبات في الأذن، نعم، وبالنسبة للدماغ هي تحدث أيضا، نعم، تحدث إشارات أو تغييرات كهربية خاصة، هذه أيضا تحدث تغييرا وتفاعلا خاصا. إذن كيف نثبت أن غير المادي يؤثر في المادي؟ لعلكم لو ضربتم مثالا بما صنعه البهلول، يقولون أن البهلول رأى خطيبا ينكر هذا فرماه بحجر، يقولون إن هذا الخطيب كان ينكر عذاب إبليس في النار لأنه خلق من نار، ويقول بالجبر، ويقول أيضا إن أن الله يدعي أن الله يرى، لأن ما لا يرى فليس بموجود. فرماه البهلول بحجر، وعندما اعترض عليه قال له: أنت تلومني وأنا مجبور، فلماذا تلومني على شيء أجبرت عليه؟ ليس من حقك أن تلومني، وأنت تنكر أن تنكر وجود ما لا يرى، تقول الله يرى بدليل أن ما لا يرى فليس بموجود، وأنا لا أرى ألمك، أنت تزعم أنك تتألم ولكني لا أرى ألمك. والثالثة: وأنت تنكر أن إبليس يعذب في النار لأنه خلق من نار، وأنت تدعي أنك عذبت بهذا الحجر وأنت مخلوق من تراب. طيب، وأما الثالث: الأشياء اللي احنا مغروضة عندنا عن الجنس والأشياء، نعم، هل يحتاجها أهل الجنة؟ يعني دي توقع اللي الله سبحانه وتعالى يديك إلى البيحة أو يقولها في القرآن فقط، يعني كان حسب العقول كان ذاك الوقت كانت في الجزيرة العربية، يعني نعم صحراء وكذا، فيها قوم بها طريقة، فهل دي بيحتاج، يعني هل بيحتاج توقع أنا بعدين رمان وطير فهل احنا نفس التخيلات اللي أنا بتعبها، هل بحتاج إلى تكوات غير مغروزة فينا؟ لا يمكن أن نقول إن هذه الوعود مجرد يعني سراب أو هواء في شبك من أجل إغواء العرب الذين لهم مثلا عقلية متعلقة بهذه، فإن هذا إسقاط، يعني فإن في هذا إسقاطا ل الظواهر المتعاضدة في النصوص الشرعية، بل المسألة فوق الظهورات. وأما أنه لا يحتاج المؤمنون في الجنة إلى طعام أو إلى شراب، فالنعيم لا يتوقف على الحاجة، ليس تنعيم أهل الجنة لأجل أنهم يحتاجون، بل تنعيمهم من أجل يعني نفس حصول اللذة والمتعة لهم بالطعام والشراب وما يرون من المظاهر الجمال، مثلا الجنات، كلمة جنة بمعنى مزرعة، والجنان بمعنى المزارع والأشجار والأنهار وأمثال ذلك مما يوافق طبع الإنسان، هذا في حد نفسه أمر يقتضيه مقام المثوبة والجزاء، نفس التنعيم يقتضيه مقام المثوبة. أما أنه لماذا يجعل الله لأهل الجنة هذا الطبع، هو لم يجعل لهم هذا الطبع هناك فقط، بل الله سبحانه جعل لهم هذا الطبع في ذاتهم، يعني البشر في ذاته جعل له طبع التمتع بالطعام والمبصرات وأمثال ذلك من المشتهيات. فالمسألة لا تدور مدار الحاجة، بل المسألة جزاء لعمل، وهذا الجزاء شرطه أن يحصل به النعيم والتلذذ، وليس من شرطه أن يكون عن حاجة. والحمد لله رب